هذه رسالة من المستمع أحمد من الرياض، يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حذر من دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس لها أو إليها، يقول أرجو ذكر نص هذا الحديث وأين أجده، ثم من هم هؤلاء الدعاة وكيف نحذر الناس منهم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين وبعد. أولا هذا الحديث في الصحيح، ومن حديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول قلت يا رسول الله كنا في جاهلية جهلة فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فسأل النبي عن ذلك وأخبره. قال فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال الناس يستنون بغير سنة يهتدون بغير هذه. قلت وهل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. فالحديث راجعه في كتاب الفتن من صحيح البخاري وغيره، تجد النص كاملا، وأظنه أيضا في رياض الصالحين، وستجده في عدد من الكتب وفي مشكات المصابيح، فأنا لا أذكر إلا بعض الحديث. أحسن الله إليك، ويسأل عن هؤلاء الدعاة من هم كيف يعرفهم؟ ستجد تفصيله في الحديث لأني أحببت أنك ترجع إليه وتقرأه وتجد معه غيره. وأما هم فبين النبي ذلك، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يدعون الناس، يعني إلى الضلال، وقد يكون بعض هؤلاء من أهل العلم، وقد يكون ممن يحب إرضاء السلاطين بإفتاء فتاوى لا تدعو حاجة إليها، بل قد تكون خطأ يلتمس الشاذ من الأقوال. كما يروى أن عالما كان عند أحد الخلفاء بن العباس دخل عليه وهو يلعب بالحمام، فسأل الشيخ ما تقول، فقال وساق الحديث لا سبق إلا في ثلاث وأضاف إليه رابعا، فقال إلا في كذا، إلا في خف أو خافر أو قوس أو جناح. فلما خرج الرجل قال الخليفة لعن الله هذا الشيخ، لقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما قال أو جناح إلا ليحسن فعل الخليفة وأنه مباح. فكل من يفتي إنسانا بغير ما يعتقد وإنما لإرضاء المستمع أو السائل وهو يرى أن فتواه غير حق غير حق فهو من دعاة أبواب جهنم. وكل من قال على الله بغير علم فهذا أيضا من الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يدع عادما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن يفتي بغير علم يضل ويضل، فهو أيضا من الدعاة الذين على أبواب جهنم، فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم، يقول إذا خصصت يوم الجمعة لزيارة المقبرة والسلام على والدي هناك فهل في هذا الأمر محظور؟ إن شاء الله لا محظور في ذلك، إن كان قصدك أن يوم الجمعة هو يوم الفراغ فلا حرج، وأما أنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا أعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يخص زيارة المقبرة بيوم جمعة. أحسن الله إليكم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بر الوالدين بعد موتهما الاستغفار لهما والدعاء لهما، فما الفرق بين الاستغفار والدعاء؟ الاستغفار أن يسأل ربه أن يغفر ذنوبهما، وأما الدعاء أن يسأل الله أن يرفع منزلتهما في الآخرة ويعلي درجاتهم في الجنة، لأنه لا يلزم من مغفرة الذنوب أن تكون المنزلة أرفع. نعم. أحسن الله عليكم. صيام الست من شوال هل يشترط لهذا الصيام إكمال القضاء؟ نعم، هو لا يكون بعد رمضان إلا إذا كان قد أتم قضاء ما عليه من صيام رمضان. أحسن الله عليكم. يسأل عن لبس ساعة أو كبك بها شيء من الذهب، هل هذا من اللبس المحرم؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين أن لبس الذهب والحرير حرام على الذكور من أمته صلى الله عليه وسلم، فلا يحل أن يلبس شيئا من ذلك إلا في حال ضرورة تستدعي لبسه ولا يقوم غيره مقامه. فالساعة من هذه الألبسة إذا كان الذهب هو الظاهر، فلو كانت الساعة مطلية بالذهب طلاء وهو ذهب حقيقي حرم لبسها على الرجال. أما إذا كان فيها ذهب ولكنه غير ظاهر فلا يحرم، والتورع عن مثلها هو الأولى. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من الجزائر بعثها المستمع عباس أحمد ابن الممناوي، بعث بمجموعة من الأسئلة في أول أسئلته، يقول: ما هي الكتب التي تساعد الإنسان على معرفة أمور دينه وبالذات فيما يتعلق بالعقيدة؟ الكتب التي تساعد المسلم على ما يتعلق بالعقيدة هي الكتب التي ألفها علماء الإسلام في الصدر الأول عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم ومن كان على ذلك المنهج. ومن هذه الكتب رسالة الإمام الطحاوي في العقيدة، شرحها لابن أبي العز، وكلاهما حنفي. من ذلك كتاب الاعتصام للشاطبي، وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى في آخر القرن الثاني عشر، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية والرسالة الحموية والرسالة التدمرية والرسالة القبرصية. فكل هذه الكتب تعنى بالعقيدة وفيما يتعلق بتوحيد العبادة. من أنفع ما يكون كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي شرحه بعض أبنائه، شرحه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب بكتاب سماه تيسير العزيز الحميد، وشرحه عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب بكتاب سماه فتح المجيد. ولهذا الكتاب غير هذين الكتابين من الشروح، لكنه في العقيدة في توحيد العبادة من أنفع الكتب، لأن غالب أبوابه صدر بآية وحديث أو بآية أو حديث، وشملت ما يتعلق بالعبادة. وفي أول الكتاب لما ذكر بعض الآيات في الباب الأول ذكر حديث معاذ بن جبل على كنت رددف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال يا معاذ فعادها تلبية، ثم لما قال في الثالثة قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ فقلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتفلوا، إلى غير ذلك. وكتابه ثمين في غاية الثمانة في محتواه ومعناه. فنصيحتي لك أيها السائل ولكل مستمع أن تعتني بهذه الكتب التي أشرت إليها، وهناك غيرها. إذا تعلمت وقرأت هذه الكتب وأتقنتها فإن الباب سيكون أمامك مفتوح، تجد من نفسك القدرة إن شاء الله على الوصول إلى الغرض النقي النبيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بعض كبار السن عندنا يصلون بحذائهم أجلكم الله، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذائه، لكن الأمر الآن اختلف، فالمساجد مفروشة، وقد رأيت بعضهم وهو يصلي يدخل بالأذى في حذائه أجلكم الله، وربما سجد بعض المصلين على هذا الأذى، فما الحكم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وقال صلوا بنعالكم خالفوا اليهود، ولا شك أنه صلى في يوم من الأيام بنعليه ثم خلعهما وهو يصلي، فلما خلعهما خلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، إذا أراد أحدكم دخول المسجد فليدرك عليه بالتراب ولينظر فيهما. فالصلاة بالنعلين مشروط بأن يدركهما الرجل الإنسان بالتراب وينظر فيهما، فإن ورأى أذى أعاد الدلك حتى يزول كل شيء. وهذا إنما هو إذا صلى الناس على الحصر أو على التراب والحصباء التي تفرش بها المساجد في الأرياف وفي المدن في السابق. وأما إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد والبسط الثمينة النقية فينبغي للإنسان أن لا يدخل المسجد بنعليه، إن بعض الناس إذا دخل لو شئت أن تقفو أثره من دخل المسجد إلى موضعه لتتبعت بمواقع عليه من التراب الذي يعلق بهما والغبار. فيجمل بالإنسان أن يكرم المساجد عن ذلك، فإن تنظيف المساجد وقمها وتنقيتها من الحسنات. النبي يقول رأيت أعمال أمتي حسنها وسيئها، وذكر من سيئها أن النخامة تقع في تراب المسجد ثم لا تدفن، ومن حسنها إزالة القمائم عن المساجد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع الأيدي بعد صلاة الوتر؟ هل هذا جائز؟ في حال الدعاء جائز، فإن رفع اليدين في الدعاء مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ويدعو بصفقة حتى رؤيا بياض إبطيه، ويقول عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده يرفع يديه يا رب يا رب فيردهما خاليتين، ويقول في حديث الأشعث الأغبر الذي يقول يطيل السفر يطيل السفر، يقول يا رب يا رب، يرفع يديه يطيل السفر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فرفع اليدين وذكر ذلك في الحديث دليل على أن رفعهما مظنة إجابة الدعاء، لكن حال دون إجابة الدعاء الأكل من المكاسب المحرمة، واللبس من المكاسب المحرمة، والتغذي والشرب من المكاسب المحرمة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن رفع اليدين في الدعاء، يعني كل دعاء إن تريد أن تدعو وتلح يجمل بك أن ترفع يديك، فإن هذا أكثر دلالة على الافتقار وإظهار الحاجة والعبودية لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمعة عائشة عبد المنان، والتي بعثت بمجموعة من الأحاديث تسأل عن صحتها ومعناها. تذكر حديث للمصلي ثلاث كرامات: يتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، والملائكة محفوظة من قدميه إلى عنان السماء، هكذا كتبت، وملك ينادي لو يعلم العبد من يناجي من تقل من صلاته. ما صحة هذا الحديث؟ هذا ليس بصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما معنى ذلك؟ معنى هذا النهي عن التفرق، وهو داخل في مشروع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة متعاونين على البر والتقوى. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخروج على الأئمة والولاة، وعظم فحشة، وحرم ذلك. ولهذا قال في الحديث الآخر: على المسلم أو المؤمن السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة. لأن الناس إذا تفرقوا وتنازعوا ضيعوا مصالحهم، وسهلوا على عدوهم اجتياحهم واحتلال بلادهم، وتعرضوا لسفك الدماء والوقوع في المخاطر. فالمقصود فيه لزوم جماعة المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف عين من المملكة تقول: أشكو من أبي وزوجته، أنا وإخوتي أيضا، فهو يعاملنا معاملة سيئة، ولا يسمع منا أي كلمة، ولا يصدقنا، بل يصدق كل ما يقال عنا باطلا كان أو حقا، وقد أخذنا بالقوة من والدتنا وهي في بلد عربي آخر، مع العلم أننا نحاول جاهدين أن نقوم بإرضائه ولكن دون فائدة، وهو يفرق بيننا وبين أبنائه من زوجته الأخرى، وقد تدخل أهل الخير من أجل حل هذا الموضوع ولكن دون فائدة. تقدم لخطبتي وخطبة أختي الكبيرة 27 عاما أكثر من خاطب، وهم على قدر من الدين والخلق، ولكن والدي يرفض ذلك، ولا ندري ماذا نفعل. فماذا نفعل الآن؟ هل نتقدم للمحاكم بطلب فسخ ولايته أم ماذا نفعل؟ المحاكم الشرعية في المملكة إذا عذرت البنت عذرها أبوها أو قريبها من الزواج، من حقها أن تتقدم للمحكمة تطلب رفع الظلم عنها، والقاضي إذا ثبت أنها معذولة بغير حق يستطيع أن يرفع الظلم عنها بإلزام وليها من أب أو أخ أو عم بعقد نكاحها. وإذا رفض وصمم على الرفض يملك القاضي أن يسند الولاية لغيره. وإذا رفض الولاة كلهم من قرابتها عقد لها القاضي، وعقده عليها عقد صحيح إذا كان المتقدم لها كفءا لها في دينه وخلقه وما يستطيعه من القوامة عليها. أحسن الله عليكم. هذا المستمع فؤاد صالح المقشي من اليمن، من ذمار من اليمن، يقول: هل يجوز حرق بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الممزقة والمقطعة بدلا من تركها مرمية على الأرض؟ بل هذا هو الأولى، فإن إحراق المصحف الممزق وأوراق الحديث الممزقة أولى من دفنها أو حفظها بأكياس لا يؤمن أن يتم لها امتهان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا المصاحف واتفقوا على نقلها بمصحف واحد قاموا على تلك الأوراق وأحرقوها، ولم يتركوا إلا المصحف الأم الذي جعلوه أم المصاحف، وأخرجت منه النسخ التي انتشرت في الآفاق. كل ما عند الناس من القرآن الكريم فهو من نسخ ذلك المصحف. ومن ادعى أن عنده مصحفا ليس متفرعا عن مصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في عهد عثمان، خيرهم عثمان وعلي رضي الله عنهم عنهما وبقية الصحابة أجمعوا على المصحف الأم الذي يسمى بمصحف عثمان. فكل مصحف خرج عن هذا المصحف، أي لم يكن نسخة منه، فلا اعتبار له ولا يسمى مصحفا. ومع ذلك أحرق الصحابة الأوراق وما كان مكتوبا عليه من القرآن بعد أن جمعوا المصحف واتفقوا عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تنتشر عندنا في اليمن ظاهرة تعاطي الجات، حيث يقوم بعض الناس لأداء الصلاة والقات في فمه، هل تقبل صلاته؟ لا شك أن القات من المحرمات، وهو من فصيلة المخدرات، والمخدرات تختلف آثارها كما أن السموم تختلف آثارها. فبعض السموم يقتل في لحظة، وبعض السموم لا يقتل منه إلا الكثير، أو قد لا يقتل أيضا في لحظات. وإن اشترك الجميع بأنه من الأمور من المواد السامة، وبالتالي فالقات من هذه المخدرات، وإن كان أثره أقل من أثر الليثيون وبقية مشتقات الحشيش. ونسأل الله أن يوفق أهل اليمن ومن اقتدى بهم على التخلص من هذا الداء، فإنه بقدر ما هو معصية لله جل وعلا ففيه أيضا إهدار أوقات كثيرة واشتغال بشغل في أداء عبادة لا يليق الاشتغال به في العبادة. ويجب التعاون على البر والتقوى، وإن التخلص من القاتل ومشتقاته من البر الذي ينبغي أن يتعاون عليه أهل اليمن وغيرهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يقوم بعض الناس عند الانتهاء من صلاة الجمعة بأداء صلاة العصر مباشرة، بحيث يزعمون أن صلاة العصر يجوز أداؤها بعد الجمعة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، والصلاة لها أوقاتها، ولا يحل تقديم الصلاة عن وقتها إلا ما كان من جمع جائز شرعا. فلو أن الناس أخروا صلاة الجمعة ولم ينتهوا من أدائها إلا عند دخول وقت العصر لجاز لهم أن يصلوا، لكن هذا عمل لم يكن معروفا ولا مألوفا في سلف الأمة، ولا يوجد في العالم الإسلامي إلا في أماكن نادرة من العالم الإسلامي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الرشيد موسى محمد زين سوداني يعمل في المنطقة الشرقية، يقول: عندما نذهب بالجنازة إلى المقبرة يدركنا وقت صلاة الفريضة ونصليها عند المقبرة، ولكننا لا نضع المقبرة في جهة القبلة بل نصلي شمالا منها مسافة 200 متر تقريبا، هل صلاتنا صحيحة؟ لأننا نتأخر عند الدفن ونخاف على خروج الوقت، وخاصة صلاة المغرب لضيق وقتها. إذا لم تكن الصلاة صحيحة فماذا نعمل؟ هل نجمعها جمع تأخير ونصليها في المسجد بعدما نذهب إلى القرية، أم ماذا نعمل؟ وهذا يقع فيه كثير من المسلمين عندنا في قرانا في السودان. ما دام أنكم تصلون خارج المقبرة عن يمينها أو يسارها ولم تكونوا داخل المقبرة فلا حرج عليكم والصلاة صحيحة، وهذا خير من تأخيرها إلى آخر وقتها. المهم ألا تصلوا داخل ما أعد مقبرة، وأن لا تجعلوها أمامكم ما أمكنكم ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.